خد گلا گالا یلا یکیر غلیو خاتم ولی داکنی داکر تشو خرسیو نهجونا يا ستجير ارغب عن هول مجير والله نهجونا يا ستجير ارغب عن هول مجير وانا اسرع الجواب الدهور يا ما حان يوم الظهور حان طال وقت الغياب طال وقت سيدي الرجاء من الفنبلة عاد رحم الله والديكم أرد أكمل القصيدة إن شاء الله سيدي والناس أضحت واهلة وتأخذ المضحة سيدي والناس أضحت واهلة وتأخذ المضحة واللي تعتبر من تواصفه ويجه واصفه ومن تكيش شفه يلتي عرفه تشوفه من مروان أكار صوته يا ستبيت اثنجنا يا مبيت صوتنا يا ستبيت نجنا يا مبيت نجنا تدينونا لنا يا هاب سيدي من دواب سيدي صاحب الزمان سيدي وهل مثل واضح البشر ما ظل يخفى وسيدي وهل مثل واضح البشر ما ظل يخفى كل شخص لا شفاء القلوب من للقلب بين يدوب يا شفاء القلوب من للقلب بين يدوب دعاني عجيب الجواب بارك الله فيكم يا مليك الدهور استنسيت من